أي الإمساك عن القدر وعدم الخوض فيه، لأن القدر غيب والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكما قال علي بن أبي طالب: القدر هو سر الله في خلقه وسر الله خفي. والثاني، المعنى الثاني، قوله: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، كذلك هذا المعنى هو أصل من أصول الدين، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الكلام عنهم بسب ولا بتشهير ولا بتنقص ولا بأي كلام يطعن في عدالتهم أو في أمانتهم أو في توثيقهم. وأما المعنى الثالث، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، هذا يحتاج إلى تفصيل. وفي الرواية 213 عن كلام محمد بن محمد بن حنفية قوله: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم، صدقه ما حدث بعد ذلك بزمان، وهو أن الناس فعلا تكلموا في ربهم، أي أهل الفرق، أهل الافتراق والأهواء. وأول الخصومات العقلانية التي ظهرت في تاريخ الإسلام كانت في الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بعد القول بالقدر. وفي هذا إشارة إلى المذاهب الكلامية، سواء المذاهب الأولى الغالية كالجهمية والمعتزلة، أو المذاهب التي جاءت بعدها وهي التي أرادت أن تلفق بين مناهج المتكلمين الأوائل وبين مناهج السلف، فإنها تعتمد أصولها على الكلام في الرب سبحانه وتعالى بغير علم نفيا أو إثباتا. فلذلك خاضوا في الصفات على نحو لم يعهد عن السلف ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا تقتضيه النصوص، إنما هو كلام وخصومات في الله تعالى بغير علم، وهي لا تنفع بل هي ضرت الأمة أكثر مما نفعتها. الرواية 214 كما رأيتم في آخرها قالت بنت سيرين، حفصة بنت سيرين: يا باهلي، أنت حدثت بهذا محمد، تعني محمد ابن سيرين أخاها. وفي الرواية 215 وهو في قول الحسن، وهو الحسن البصري: إليك عني فإني قد عرفت ديني، إنما يخاصمك الشاك في دينه، حينما قال له بعض أهل الأهواء: إني أريد أن أخاصمك. في هذا قاعدة جليلة، بل هو منهج من مناهج أئمة الدين في خصومة أهل الأهواء أو من يريد المخاصمة. هذه القاعدة تتلخص بأنه إذا عرف المجادل بأن المخاصم قصده الانتصار لرأيه أو لحزبه أو لجماعته أو لهوى أو لبدعة، فيجب الكف عن الخصومة معه. إذا عرف طالب العلم أو العالم أن الذي يريد الخصومة أصلا إنما قصده الانتصار، ابتداء الانتصار لرأيه أو بدعته أو لحزبه، أو أنه معروف بهذا بمعنى أنه يعرف عنه أنه لا يريد الحق، إنما يريد المخاصمة ليوصل الخصم إلى رأيه هو أو ليوقع الخصم في إشكالات وشكوك، فيجب الكف عن الخصومة مهما كان الإحراج أو مهما كان الطلب والإلحاح. والأمر الثاني، إذا عرف أن القصد من خصومة المخاصم الوصول إلى الحق، فتنبغي الاستجابة له، لكن هذا أيضا لابد فيه من تفصيل. فإن كان المخاصم قوي الحجة وقوي البرهان ومعروف بشدة الخصام وقوة الحجة، فلا ينبغي أن ينبري له من يشعر في نفسه بالضعف أو عدم التمكن في المسألة التي ستكون فيها المحاجة أو سيكون فيها الجدال، لكن ينبغي أن يسعى إلى أهل العلم ليقيموا الحجة ويبينوا الحق لمن يريد الحق. بمعنى أن إذا عرفنا أن المخاصم جاد وفعلا يريد الوصول إلى الحق وتبين لنا من قرائن أنه كذلك، فلا بد من الاستجابة له ببيان الحق له وإقامة الحجة عليه وإزالة الشبهات التي في ذهنه. فإن كان من سيتصدى لذلك يجد في نفسه القوة والاستعداد، وإلا فعليه أن يسعى إلى أهل العلم لإقامة الحجة على من يريد الحجة. أما الكلام العام حول هذه الآثار فيتلخص في أمور: أولا، الكلام عن معنى الخصومات المرادة في هذه النصوص، أكثر الخصومات التي ورد ذكرها على ألسنة السلف في هذه النصوص وفيما يلي في نصوص كثيرة ستأتي، أكثرها المقصود به خصومات أهل البدع وأهل الأهواء، بل هذا هو الأصل في معنى الخصومات، لأن الأصل في صاحب السنة ألا يخاصم، إنما هو يطلب الحق، وطلب الحق لا يكون بالخصومة. فإذا كلمة الخصومة والمخاصمة والخصام والجداء والمراء والمجادلة إذا وردت في ألفاظ السلف فإنما يقصد بها ما يحدث من أهل البدع في هذه الأمور، وليس في منهج السلف أصلا إثارة الخصومة ابتداء ولا الجدال ابتداء ولا أي معنى من هذه المعاني، إنما قد يكون بالمقابل من باب الدفاع عن العقيدة والانتصار للحق الاضطرار للمخاصمة إذا كان المخاصم يريد الحق أو تخشى فتنته على الأمة، كما حصل من الإمام أحمد رحمه الله إزاء كبار المعتزلة ابن أبي دعاد وغيره حينما فتنوا الأمة ببدعتهم. إذن الخصومات في عمومها مذمومة، الأصل فيها الذم، لذلك لا تحصل من السلف ابتداء ولا تحصل من صاحب السنة ابتداء، ولا ينبغي لمن كان على السنة أن يخاصم ابتداء، لا يخاصم لا أهل الحق ولا يخاصم أهل الباطل ابتداء، إنما إذا اضطر للخصومة نصرا للحق أو بيانا للبرهان أو كفا للبدعة فإن ذلك له بشروطه. الأمر الثاني، متى يكون الإنسان مخاصم؟ بمعنى ما الحد بين الخصومة وبين طلب الحق وبين طلب العلم وبين طلب الدليل وإقامة البرهان؟ الحد الفاصل هو أن المخاصم يكون مخاصما إذا تكلف الحجة في رد الحق، أو تكلف الحجة في إثارة الشبهة، أو تكلف الحجة في مصادمة الدليل الشرعي، أو تكلف الحجة في الدعاية لبدعته والدعوة إليها. متى ما كانت الحجة متكلفة فإن هذه خصومة، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا لم يقف المجادل عند الدليل إذا أقيم له وعند البرهان إذا بين له فهو مخاصم، خاصة إذا كان الدليل قوي، نص قاطع أو إجماع أو قاعدة شرعية يتفق عليها، فإن الذي لا يقف عند الحق إذا تبين فهو مخاصم. ثم أن داعية البدعة إذا عرف أنه من دعاة البدعة متى ما تكلم في بدعته فهو مخاصم، لكن هناك نوع من المحاورة لا يعد خصومة، وهو ما يحدث بين طالب العلم والعالم أو بين طلاب العلم فيما بينهم في مسألة استقراء الحجج والأدلة والبراهين لتثبيت الحق وبيانه أو لإقامة الحجة أو حتى للإجابة على شك مفترض أو بدعة مفترضة، خاصة إذا كان هذا الافتراض قريب من الواقع، فإن التماس الأدلة والبراهين في الإجابة على الإشكالات الواقعة أو الإشكالات المفترضة، كذلك التماس الأدلة لتقوية الحق، وكذلك الاستيضاح في أمر يشكل أو دفع الشك العارض كذلك، هذا لا يعتبر من الخصومات. وأقصد بالشك العارض هو ما يرد في أذهان بعض الناس من خواطر تنقدح أحيانا في الذهن حتى عند بعض طلاب العلم أو حتى عند بعض العلماء، قد يرد ما ينقدح في الذهن من شبهة أو شك لا يستقر في القلب لكنه يحتاج إلى إجابة ويحتاج إلى أن يمحى من الذهن بقوة البرهان وقوة الدليل أو أحيانا بالموعظة، فهذا أمر لا يدخل في الخصومات. فإذا جاء إنسان انقدح في ذهنه شك وتبين فعلا أنه شاك أو عنده ريب في أمر من الأمور ويريد أن يقوي يقينه أو يقوي إيمانه، فهذا لا ينبغي أن يعد من المخاصمين إذا لم يعرف عنه أصلا أنه صاحب بدع أو لم تكن مقولته تتضمن سوء أدب أو اللمز لأحد من أهل العلم أو نحو ذلك من المعاني التي هي من صفات المخاصمين. وعلى هذا فإن دفع الشبهات لا يعد خصومة، دفع الشبهات ودفع البدع والرد على أهلها عند الحاجة كذلك دفع الشكوك هذا لا يعد من باب الخصومة. ومن هنا ينبغي أن نتعرف على أهم البواعث التي جرت العادة أن تكون من البواعث للمناقشات أو من البواعث للخصومات الاضطرارية مع أهل البدع. أهم هذه البواعث أولا بيان الحق، بمعنى أنه إذا تبين لطالب العلم أو العالم أن الحق قد يخفى على فرد أو على جماعة أو على الأمة في أمر من الأمور، وكان لا يمكن دفع هذا الخفاء أو تجلية هذا الخفاء إلا بما يشبه الخصومة مع أولي أصحاب البدع أو غيرهم، فلا مانع من المخاصمة التي توصل إلى الحق بشرط ألا تتعدى إلى المراء. أيضا من بواعث المناقشات والمجادلات النصح للدين وللأمة أو النصح للأفراد، ويدخل في ذلك الإشفاق على شخص ما يخشى أن يقع في بدعة أو أن يتمادى عليها أو أن يقع في شك أو يتمادى عليها إلى غير ذلك من المعاني التي ينبغي فيها أن تعالج حالات الأفراد والإشفاق عليهم. أيضا ممكن يكون من بواعث المناقشات والمجادلة والخصومات بالحق إقامة الحجة إذا خفيت أو إذا التبست أو إذا ظهر من أهل البدع ما يخفي الحجة على الناس. ثم أيضا أخيرا من أهم بواعث المناقشات والمجادلات مع الخصوم حماية حمى الدين والأمة من غوائل البدع والمحدثات والأهواء. لذلك نجد أن أغلب الذين يخاصمون أهل السنة نوازعهم تتلخص فيما يلي. هذه النوازع يجمعها جامع واحد وهو الهوى، لكن الهوى له طرق وله أيضا شعب. من ذلك أولا الابتداع في الدين، هذا هو من أعظم أسباب الخصومات التي ظهرت في تاريخ الأمة. فالمبتدع ينتصر لبدعته ويخاصم لها ويخاصم عليها. ومن ذلك أيضا التشفي، بمعنى أنه قد يكون عند بعض الأشخاص شيء من مرض القلب أو الحقد والحسد، فيخاصم ويجادل من باب التشفي للنفس والانتصار للنفس، وقد يختلط في هذا الحق بالباطل أحيانا ويلتبس على كثير من الناس، فقد ينتصر للحق بعض الناس وهذا قليل بحمد الله ظاهرا، لكنه في قرارة نفسه يريد التشفي لنفسه. وهذا النوع من الصنف من الناس لا تكفيه إقامة الحجة، ففي الغالب أنه قد يتصرف بتصرفات مشينة تضره وتضر أهل الخير تشفيا للنفس، وربما يكون أيضا حسد. أيضا من دوافع الهوى والخصومة العصبية، العصبية سواء كانت عصبية قبلية أو عصبية شعوبية أو عصبية مذهبية أو أي نوع من أنواع العصبية، ويشبهها أيضا التحزب. والتحزب ربما يكون من الظواهر المحدثة أكثر مما يكون عند القدامى، أي التحزب لجماعة أو لحزب أو لطائفة، وهو معنى زائد عن مجرد العصبية للمذاهب، بل هو أشد من العصبية للمذاهب، خاصة إذا كان التحزب تحت شعار الإسلام والدعوة، فهو يعتبر في عصرنا هذا من أشد أسباب الخصومات وأقساها وأخطرها على الأمة. الخصومات تحزبا لطائفة أو لجماعة أو تحزبا لفريق من الناس أو تحزبا لشخص أو هيئة أو غير ذلك، هذا هو من أعظم أبواب الخصومات التي أشغلت الدعاة في عصرنا الحاضر. ثم الجهل والتقليد والإعجاب بالرأي وغير ذلك من النوازع التي تدفع إلى الخصومات.